بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 50 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ الدرس، أحد المشايخ الشيخ مسفر نبه إلى مسألة تتعلق بالاستشهاد بالآيات في عدم فناء النار، وهو نسب التنبيه إلى الشيخ الدكتور محمد بن عودة السعوي، جزاهم الله جميعا خيرا. فآخر الدرس الماضي أدلة بقاء النار وعدم فنائها عندكما، فتحتما الصفحة السابقة، ما هي الأدلة؟ ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم، فلن نزيدكم إلا عذابا، خالدين فيها أبدا، وما هم منها بمخرجين. سورة الحجر، ماشي. هذه الآية في بقاء الجنة، سياقها في بقاء الجنة، فصار وهم إما من الشارح وإما من إحدى النسخ الخطية، لأن قوله وما هم منها بمخرجين هذا في سياق نعيم الجنة. فهذه الآية تنقل إلى أدلة بقاء الجنة، هذه الآية تنقل إلى أدلة بقاء الجنة. فجزاهم الله خيرا. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا كله تعليق، بقية التعليق على قول الطحاوي: وخلق لهما أهلا، أي للجنة والنار أهلا. وقلنا إن هذا متعلق بالقضاء والقدر كما نبهنا إلى ذلك في آخر الدرس الماضي. وهنا ذكر الأدلة على هذا، وذكر أنواع الهداية. فالهداية ثلاث درجات: الهداية العامة لكل المخلوقات من الحيوانات والحشرات وغيرها. قال الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل المخلوقات آتاها الله من الحياة ووسائلها والرزق، وهداها، هداها في حياتها، فصارت هذه الحشرات وغيرها تعيش حياة عجيبة جدا ومنظمة، في بعض الأحيان تنظيما دقيقا جدا، وكل هذا بهدى الله عز وجل، الله الذي هداها ودلها. الهداية الأخرى، الهداية العامة في باب التكليف: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا كل الإنسان المسلم والكافر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله عز وجل هداهم إلى الطريق المستقيم، بمعنى أنه بيّن لهم الطريق المستقيم. إنا هديناه السبيل فجعلنا السبيل والطريق بينا واضحا. ثم منهم من يشكر ومنهم من يكفر. ثم تأتي الهداية الخاصة، والهداية الخاصة هي الهداية والتوفيق إلى الإيمان والتوحيد، وهذه هداية من الله عز وجل خاصة بعباده المؤمنين. نعم. صلى الله عليه. فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. وهذا واضح كما ذكرنا، المخلوقات على قسمين، منهم من هو بطبيعته مسخر، فالسماوات والأرض وغيرها تجدها مسخرة بطبيعتها، ومن المخلوقات من هو لا، يعني له إرادة، يعني يتحرك بإرادته، يتحرك بإرادته. وهذه الإرادة أيضا درجات، يعني الحيوان له شيء من الإرادة لكنها قاصرة، أما الإنسان فله إرادة يناط بها التكليف وبها يفعل وبها يختار، فقام عليه قلم التكليف لأن الله عز وجل أعطاه إرادة ومشيئة. وهذا كله بتقدير الله عز وجل، هذا كله داخل كما قلنا سابقا في باب القضاء والقدر. نعم. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. نعم. وهذا واضح بالنسبة لي، يعني النوع الذي يتحرك بإرادته فهو مقسم إلى ما لا يريد إلا الخير لأنه معصوم منه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هم الملائكة، ومنهم من لا يريد إلا الشر وهم الشياطين. والشياطين منهم من يقول إنهم صنف غير الجن، ومنهم من يقول هم مردة الجن، منهم من يجعل الشياطين من نفس الإبليس وأنهم نسل لا يريد إلا الشر لا يريد الخير أبدا، ومنهم من يقول لا، لأن الله عز وجل قال عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فيقول الجن من تمرد منهم فهو شيطان، ومن آمن منهم فهو من الجن، فهو يسمى أو يطلق عليه أنه من الجن، وفيهم مؤمنون كما جاء في سورة الجن. والخلاصة أن الشيطان إذا قيل ووصف بأنه شيطان فهو لا يريد إلا الشر. القسم الثالث الذي يعني يتأتى منه الخير والشر وهو الإنسان، وهو المكلف بهذا التكليف الخاص، فهذا أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يغلب عليه الخير والإيمان والمعرفة والعقل الصحيح، فهذا الإنسان يغلب إيمانه وتقواه شهوته فيكون أقرب إلى الملائكة، وعكسه من تغلب شهواته إيمانه وعقله فيكون أقرب إلى الشياطين. ومنهم من يعني كما عبر هنا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والتقسيم الأصح من هذه الثلاثة التي ذكرها أن الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أو القلوب كما ذكر ابن القيم تنقسم إلى ثلاثة قلوب: قلب ميت، وقلب حي، وقلب مريض. فالقلب الميت والعياذ بالله هو الذي لحق بالشياطين والكفرة، وقلب حي مؤمن تقي وهو الذي لحق بالملائكة، وقلب مريض بين هذا وهذا، أحيانا يغلب هذا وأحيانا يغلب هذا. نعم. غلبة الشهوة ما تدخل بالشياطين، أليست بسبب الشياطين؟ إلا بس هو كأنه جعل الثالث كأنه يعني اللي هو الوسط، اللي هو الوسط. لأنه ما معنى يلتحق بالبهائم، يعني هل معه إيمان أو ليس معه إيمان؟ فالظاهر هو أنه يعني كأنه يريد التقسيم الثلاثي، منهم من يقوى إيمانه وقلبه فيلحق بالملائكة، ومنهم العياذ بالله من تلحقه وهم الكفار. فالذي يلحق بالبهائم هذا هو القسم الثالث الذي هو يجمع بين الإيمان والشهوات، فهو يقدم أحيانا شهواته على إيمان. نعم. والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العين والعلم، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده، فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور المتعلقة بالربوبية: خلق فسوى، قدر فهدى. فكما أنه لا خالق إلا الله، فكذلك أيضا المعلم هو الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات، هذا الجانب الوجودي، لكن الجانب التعليمي أيضا هو من عند الله. فمن الذي هدى النخلة حتى تنتج ثمرة خاصة، وهدى شجرة الرمان حتى تنتج ثمرة خاصة؟ من الذي هدى الشمس والقمر والنجوم وهكذا؟ وإذا انتقلت إلى الحيوانات والحشرات في البحار وفي البراري والطيور، من الذي هدى؟ هو الله عز وجل. فالله خلقها وعلمها، وكذلك أيضا الإنسان خلقه الله عز وجل وأوجده من عدم وعلمه. وهذا التعليم بالنسبة للإنسان كثير منه يتعلق بوجوده: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله الذي أعطى الإنسان السمع والبصر والكلام والإرادة والذاكرة والعقل، بها يتعلم وبها يدرك. فمن الذي خلق هذه وأوجد له هذه الإدراكات؟ الله عز وجل. من الذي علمه وهدى؟ الله عز وجل. ثم يدخل في ذلك التعليم الأعظم الأكبر، وهو رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي يكون بها التكليف بالنسبة للبشر. فتوحيد الربوبية مقتضاه اليقين بأن الخالق الرازق المعلم الهادي هو الله سبحانه وتعالى. وللأسف الحضارة الحديثة تعلم الإنسان التمرد على خالقه، مع أن علم الحضارة إنما هو بتعليم الله. وهذا أمر مهم يجب أن ندرك. يعني بعض الناس يزعم أن الغربيين أو اليابانيين أو غيرهم أنهم يخترعون ويصنعون. كلا، لو فتشت لوجدت الأمر من أوله إلى آخره من الله. وجودهم، عقولهم التي بها يفكرون، من الذي أوجدها؟ الله. أرأيت لو كان الإنسان مثل الحيوان، مثل البهيمة، يمكن يصنع الكمبيوتر والصاروخ؟ يلا طلع لي بقر ولا إبل صنعت لها كمبيوترات وتشتغل فيها. من الذي أعطى هذا الإنسان العقل وميزه عن البهائم؟ الله. ثم من الذي أوجد في هذه الأرض ما فيها من التراب والحديد وغيرها التي بها يصنع؟ من الذي جعل التفاعل الكيميائي والفيزيائي يجري في هذه الحياة؟ من هو؟ هم الذين صنعوا؟ كلا. كما أننا نقول من الذي خلق البحر والبر والأرض والسماء والجبال؟ من هو؟ الله. من الذي خلق السحاب؟ الله. الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هل الإنسان هو الذي يوجد الماء؟ لا يستطيع. بعض الناس يقول لك لا، يمكن تصنع الماء من البخار، يمكن تسوي تفصل ما أدري إيش وتكون من البخار كما يقع أحيانا في بعض المكيفات، ينقط فيها ما يتكون. طيب حتى لو قلنا الإنسان يفعل هذا، لكن من الذي أعطاه ثاني أكسيد الكربون يعني من هو؟ هيدروجين مع ثاني أكسيد الكربون، من الذي أوجده حتى يمكن للإنسان أن يحول هذا إلى ماء؟ وهكذا. فالحضارة كان من المفترض أن تدل الإنسان على تعظيم الله عز وجل، لكنها بالعكس علمت الإنسان على أن يتمرد على ربه سبحانه وتعالى. والمؤمن البصير هو الذي يعرف ذلك من الأساس، ويدرك أن هذا الإنسان لا حقيقة له ولا وجود له ولا حياة له ولا قوام له إلا بالحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن معاني القيوم أنه لا قوام لشيء من المخلوقات إلا بالله، لا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا الأرض ولا البشر، لا قوام لمخلوق إلا بالله الواحد القهار سبحانه وتعالى. تفضل. إيش وقوله؟ فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، إلى آخره. مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح، فإنه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ترى بعض النسخ وما أصابتكم، صوابها وما أصابكم من مصيبة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال، إذ لم تكن أسبابا صالحة إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. طيب نقف بس على هالعبارة. الطحاوي رحمه الله تعالى قال فمن شاء منهم، أي من شاء الله منهم، إلى الجنة، يعني يكون مآله إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. هذه العبارة العظيمة تقرر أهم مسألة، وهي مسألة أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهذه المسألة المتعلقة بالقضاء والقدر هي محك واختبار إيمان المؤمنين وتصديق المصدقين وإقرار المقرين، لأنها محل دخول شبهات الشيطان أعاذنا الله وإياكم. وهي مبنية على عدة أسس متقررة لا بد من فقهها، ثم بعد ذلك نقرر أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أول هذه الأسس أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء، ما كان وما سيكون، فهو سبحانه وتعالى علم بعلمه الأزلي ما الذي يختاره الإنسان، وما الذي يريده، وما الذي سيفعله، إن كان خيرا أو شرا. فالعباد قبل أن يخلقوا علم الله عز وجل ما هم فاعلون بإرادتهم ومشيئتهم. الأصل الثاني أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم مثقال ذرة، وقد حرم الظلم على نفسه، فهو سبحانه وتعالى عدل في التكليف وفي الحساب والجزاء، ولا يخطر ببال إنسان أن الله عز وجل يظلمه مثقال ذرة، وهذا يعطي القلب طمأنينة. الأصل الثالث أن الله غني عن عباده، فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عباده، لا إلى طاعتهم فلا تنفعه، كما أنه لا يخاف من معصيتهم لأنها لا تضر. والحديث الصحيح المشهور حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يقرر هذه القاعدة، لأنه قال في أثناء هذا الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيء، إلى آخر الحديث العظيم. فالله غني، وهذا مما يجعل الإنسان يطمئن الاطمئنان التام إلى أن الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى خلقه ولا إلى عبادتهم ولا إلى غير ذلك كما يفعل الخلق فيما بينهم، فإن الخلق يحتاجون، فتجد هذا يحسن وهذا يظلم وهذا يبطش وهذا يبغي ويعتدي بعضهم على بعض نظرا لقصورهم وحاجتهم. أما رب العالمين فهو الغني عن العالمين جميعا، وكيف لا وفي نهاية هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل يا عبادي لو أن ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بعدين شوف نهاية الحديث، لأن هذا كله في الموضع الذي معنا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم أعمالكم أنتم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن عندنا ثلاث أسس: علم الله المحيط بكل شيء، والثاني أن الله عدل لا يظلم مثقال ذرة، والثالث مقتضى هذا أن الله غني عن العالمين جميعا. إذا تكررت هذه الأصول الثلاثة فنقول من حكمة الله عز وجل أن خلق آدم وذريته من بعده وجعلهم مكلفين. هذا التكليف هو الذي تحدث عنه العلماء وقرروا في باب القضاء والقدر، وأن الله سبحانه وتعالى قامت حجته على عباده، فليس للعباد حجة على الله عز وجل. وختام أسس الحجة هي إرسال الرسل، لأن الإنسان لا يكلف إلا إذا توفرت خمسة أشياء، لا يحاسب لا يعاقب إلا إذا توفرت خمسة أمور. أولها العقل، فالمجنون لا يكلف. ثانيا البلوغ، فالصغير لا يكلف. ثالثا الإرادة، فالمكره لا يكلف. رابعا القدرة، فالعاجز لا يكلف. خامسا بلوغ الحجة الرسالية، فمن لم تبلغه رسالة الأنبياء لا يكلف ويكون من أهل الفترة. طيب، إذا تقرر هذا فنقول ما قاله الطحاوي وما قاله الشارح، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق لأهل الجنة أهلا بفضله وهديه وهدايته، وخلق لأهل النار أهلا بعدله سبحانه وتعالى، وهو لا يظلم مثقال ذرة. فيتقرر عندنا أصل، وهو أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طيب، يأتي سؤال هنا، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ما الدليل على ربط ذلك بمشيئة الله؟ نقول الدليل أن الله لو شاء لهدى الناس جميعا، وهذا بنص القرآن. إذن هل الله عز وجل قادر على أن يهدي الناس جميعا؟ نقول نعم، الله قادر على هداية الناس وأن يجعلهم كلهم مهتدين. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إذن في مقابل ذلك، الله عز وجل بمشيئته جعل الناس على قسمين، مهتدين وضالين، ولو شاء لم يجعلهم كذلك، ولو شاء لجعل خلقنا مثل الملائكة، والله على كل شيء قدير، لكنه خلقنا بهذا الخلق الذي نراه، وقام علينا قلم التكليف، والله عز وجل هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، إذا تقرر هذا، إذن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يأتي السؤال الأخير وهو محك الشبهات، إنه لماذا؟ يعني هل الله عز وجل إذا كان يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إذن هذا الذي ضل مجبور؟ ولماذا منعه الهداية؟ لماذا منع الله الهداية هذا الإنسان؟ فنقول في الجواب قد سبق قبل قليل أن الله لو يشاء لهدى الناس جميعا. ثانيا أن الله لا يظلم الناس شيئا. ثالثا أن الله لا يمنع هدايته إلا لمن لا يستحق الهداية. ولهذا جاء في النصوص أن الإنسان إذا أراد الإيمان ورغب في العمل الصالح فالله يهديه وييسرها له، لكن ذلك الذي ظن هو الذي أراد، هو الذي شاء، وإن كانت مشيئته تحت مشيئة الله لكن هو نفسه لا يريد. فهل يعتبر هذا ظلم إذا قلنا إن الله قدر المقادير؟ لأن بعض الناس ينزل الحاضر على المقدر، فنقول افصل بينهما. المقدر غيب، كلنا لا يدري من هو الهادي ومن هو المهتدي ومن هو الضال، ومن هو الذي يختم له بالخاتمة الحسنة، ومن هو والعياذ بالله الذي لا يختم له بالخاتمة الحسنة. لكن الواقع الذي تعيشه، هل قامت عليك الحجة؟ هل أقبلت على الخير ومنعت إياه؟ نقول هذا لا يكون. ولهذا يمنع الله عز وجل هدايته عدلا منه، من هذا الرجل عدل، لأنه هو لا يريد. ولهذا لا يقال أنه جبر، قال عدل. لاحظ معي، وهناك فرق بين العدل والجبر، ماشي هذا ولا لا؟ الجبر يأتي ظالم ويأخذ منك مالك، هذا جبر. والعدل في خصومة بينك وبين شخص، ويأتي القاضي إيش؟ وينظر في الخصومة فيحكم. فإذا حكم عليك وهو قاض عدل نقول القضاء عدل. فمن زعم أنه مجبور ويقول أنا لا لم يكتب الله لي الهداية وأنا مجبور وأنا ما ذنبي، نقول هذا كله كذب، والواقع يشهد بضده، لأن الله لا يجبر العباد. والدليل على ذلك أنت في هذه اللحظة تستطيع أن تتوب وترجع إلى الله وتعود إلى الخير، لكنك لا تريد. الآن لو قلنا لك عفى الله عما سلف والتوبة تجب ما قبلها، افتح صفحة جديدة وأقبل على الله واترك ما أنت فيه من الضلالات، يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع. لكنه إن أبى وسلك طريق الشر ثم قال بعد ذلك الله لم يهدني، نقول هذا كذب منك، أنت الذي لم تهدني. ولهذا في الآية فمن شاء منكم فليكفر، ومن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، هذا مشيئة. معنى الآية ليست في التخيير، وإنما الآية في التهديد، لكن مضمنة للمشيئة. فلا سؤال يأتي الإنسان يقول أنا الله ما هداني، لا، وإنما أنت أيها الإنسان تتكلم وتقول لله الحكمة البالغة. شوف كيف عدد المسلمين وعدد النصارى وعدد البوذيين، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لكن هل يمنع سبحانه وتعالى فضله وهدايته عمن أرادها؟ قال لك لا، وإنما يمنعها من أباها، من لا يستحق. واضح يا مشايخ؟ ها؟ ولهذا وش يقول الشيخ هنا؟ مما يجب أن يعلم الشارح أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه هو العمل الصالح. يعني تدخل الجنة بدون عمل صالح؟ الإنسان الذي لا يعمل الصالح لا يستحق دخول الجنة. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك لا يعاقب إلا بعد حصول سبب العقاب. وما أصابكم من مصيبة إيش؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، مع أن الكل مقدر، نسبها إلى أيديه، مع أن الله هو المقدر، مقدر لكل شيء. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يعطي ويمنع، هذا قطعا، وإذا أعطى فهو كريم يجزي الثواب. شوف المؤمن كيف أن الله عز وجل يعطيه في الدنيا سعادة الإيمان، ويعطيه في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الخلاصة عندنا قضيتين، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، طيب هؤلاء الذين ضلوا، الذي ضل إنما ضل ومنع الهدى بسببه هو، هو لا يريد، هو لا يعمل الصالح. ولهذا جاء في الآيات العجيبة وقد جاءت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة: يا رسول الله، أعلم أو أكتب أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم انتبهوا، هذا هو الشاهد، تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هو هو نفسه الذي فعل، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى. فتبين بهذا أن الإنسان هو الذي يختار، هو الذي يمنع عن نفسه الخير والهدى، والله عز وجل عدل لا يظلم مثقال ذرة. ولهذا فيما قرأه أخوكم: ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. حكمة من يضل من يشاء حكمة وعدل، فمنعه للأسباب التي يعلمان الصالح من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجب ومقتضى، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم وعنصه ولم يعطى ذلك ابتداء حكمة منه، أن فله الحمد في الحالين. شوف المسببات التي هي مناط التكليف لا يكون يمنعها بحال. يعني خلوكم معي، الهداية يعني لو فقد الإنسان العقل لا يكلف، الرسالة يمكن أن يمنع الله وصول الرسالة أسبابها؟ قالك لا. المسببات التي هي سبب للعمل الصالح لا يمكن أن تمنع لأنها مناط التكليف. وهو سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، له الحكمة البالغة. طيب، ولماذا الرسول يأتي إلى القوم فيؤمن هؤلاء ويكفر هؤلاء؟ فنقول هنا يأتي تفصيل المسألة. قام عليهم تقالب التكليف وقامت عليهم الحجة. طيب، لماذا آمن هذا وكفر هذا؟ قال لك: آمن هذا لوجود أسباب اقتضت أن يؤمن وأن يهتدي، وذاك كفر لوجود مانع، عدم توفر سبب. سبب الهداية التي بها يستيقظ قلبه لم يوجد، وجود مانع يمنعه. وكثير من المشركين كفروا بالله عز وجل لوجود مانع، يعرف أنه رسول الله ويعرف أنه حق، ثم لا إيش يؤمن به. لماذا؟ قال: لحسد في نفسه، أو خوف على سلطانه أو ملكه أو نحو ذلك. إذن الهداية وبلوغ الحجة والرسالة تكون للجميع ولا يمنعها الله أحدا، لكن المهتدي كيف يهتدي أو لا يهتدي هذا تكون للأسباب. ولهذا الإنسان لما يكون على يد عنده فساد داخلي يمنعه من الوصول إلى الحق. نعم أكمل أواعد ولا ريب أنه نعم ها أي لا لا هذه هي يعني هي أصلا إحنا حين نقول أربعة عدل حرم على نفسه الظلم أحاط علمه بكل شيء غني عن خلقه هذه أربعة أن الله غني عن خلقه وأن علمه أحاط بكل شيء وأنه عدل وأنه حرم الظلم على نفسه هذه الأمور الأربعة من صدق بها وآمن بها لا يبقى في قلبه شيء فيما يتعلق بإيش بوجود الكفار أو كون هذا لم يهتدي أو نحو ذلك وأنه لا حجة له في ذلك ثانيا الفرق بين الجبر والعدل فالله عز وجل يمنع منه الهداية لا جبرا ولا يجبره على ذلك لكن يمنعها منه عدلا منه وأيضا الله سبحانه وتعالى لا يمنع الهداية الهداية تصل يعني بمعنى أنه الهداية الإرشاد والدلالة قائمة ولا تقوم الحجة إلا بها لكن مع بلوغ الحجة قد تكون هناك موانع أو لم تتوفر أسباب فيتخلف عنها والأمر كله بقدر الله الأول يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولو شاء الله لهدى الناس جميعا وكما قلنا لكم في بداية التعليق افصل بين أمرين بين الأمر القدري فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولو شاء لهدى الناس جميعا وبين واقع الإنسان الذي لا يعرف ماذا في المقدور فهذا قامت عليه الحجة الرسالة ولهذا تلاحظون هنا إنه لما نتكلم عن الضال أو الكافر والعياذ بالله أو الفاجر هذا هو الذي يتكلم أنا لم يهدني ألا كذا أنا كذا ماشي هذا ولا لا فنقول وفي المقابل المؤمن المهتدي مع أنه مكتوب أنه مهتدي هل يمكن أن يدخل الجنة بلا إيمان قال لك لا بلا عمل صالح لا هل هو مجبور على الإيمان لا لو كان مجبورا على الإيمان لما كان له فضل فيه فهمتم هذا؟ أنتم معي ولا لا؟ ولهذا تجد الإنسان يعني متناقض أحيانا إذا عمل طاعة قال أنا الذي عملت وأنا الذي فعلت وأنا الذي أستحق وأنا صح ولا لا؟ وإذا عمل معصية قال مكتوبة علي طيب ليش في الأولى ما تقول مكتوبة علي؟ لماذا إذا أحسنت وأنفقت وبذلت لا تقول والله أنا لا أستحق شيء أنا هذا مكتوب علي ومجبور وكل شيء كما قيل أنت أيها الإنسان متناقض أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري عند الطاعة قدري تنسب الأفعال إلى نفسك أنا فعلت وأنا فعلت وعند المعصية جبري تقول أنا مالي دخل أنا مجبور لو كان قولك هذا مستقيما على الجادة لجعلتها كلها سواء لكن الإنسان كما تعرفون ظلوم جهول إذا أذقناه رحمة فرح بها إذا هو ذيق السوء اعترض وغضب هذا هو الإنسان بطبيعته هل للإنسان حجة على ربه؟ نقول كلا نعم يا شيخ ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن ذلك كله حكمة منه وعدل فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه فيكون ذلك لعدم المقتضى أو لعدم المقتضي أو لوجود المانع وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم، ولهذا شوف، يعني إذا كان الله لا يعطي الإنسان ابتداء لأنه يضل من يشاء، القدر، القدر الأصلي، وله هو المحمود على ذلك، وله الحكمة البالغة، فكيف مع وجود المانع ومع الواقع ووجود الأسباب وقيام الحجة على الإنسان؟ لكن الإنسان يطغى، أليس كذلك؟ ها؟ يعني شوف المشركين ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الجواب: الله أعلم حيث يجعل رسالة. الإنسان ما ينتهي عند حد، يعني يريد أن يعترض، يعترض على كل شيء، فيأتي ويقول: يا رب، لماذا تختار محمد بن عبد الله رسول الله وأنا ما تختار لي رسول الله؟ ليش ما هو أنا؟ الاعتراض اعتراض فاسد. لكن شوف الجواب: الله أعلم حيث يجعل الرسالة، ولا يعترض إلا من هو سقيم القلب. فجملة الاعتراض دائما تكون هكذا. ولهذا لما تأتي إلى حكمة الله عز وجل، انظر مثلا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقارن بين الصحابة الذين أسلموا وبين الكفار، تجد فعلا لله الحكم، هؤلاء يستحقون، أهل الإيمان والتقوى، وأولئك والله لا يستحقون، أبوا وكفروا والعياذ بالله. فكذلك أيضا الإنسان، الإنسان عليه ألا يقع في قلبه شبهة اعتراض على رب، وهذا في الهداية، ويدخل فيه أيضا باب الأرزاق والأولاد وغيره، هذا كله باب واحد. لكن باب الأرزاق وغيرها ابتلاء وامتحان، ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس كلهم أغنياء، لكن حكمته سبحانه وتعالى أنه يغني ويفقر. وفي باب الهداية أعظم وأعظم، لكن حجة الله قائمة على العبد في أنه إنما يحكم عليه بالكفر ويعاقب في النار يوم القيامة إذا قامت عليه الحجة، لأنه هو الذي اختار الكفر. أما أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فهذا أصل القدر لا اعتراض عليه، ولا يجوز لأحد أن يقول: يا رب، لماذا لم تهدي الناس جميعا؟ كما أنه لا يجوز أن يقول: لماذا يا رب لا تجعل الناس كلهم أغنياء، لا يحتاج بعضهم إلى بعض، أو كلهم أصحاء، لا يمرض منهم أحد. نحن نعيد ونكرر في هذه القضية لأنها كما قلنا هي محك أحيانا شبهات الشيطان، شبهات الشيطان. الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذه قاعدة، قاعدة عظيمة جدا. ولهذا شوف الآية الأخيرة التي استشهد بها، آية عظيمة: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال تعالى: أليس الله أعلم بالشاكرين. نعم، المؤمنون امتن الله عليهم وهو أعلم بالشاكر. طيب والكافر؟ الكافر غير شاكر، الكافر معاند، الكافر مبغض، الكافر في قلبه شيء. أما لو كان غير ذلك لهدي. هذه هي الصورة الصحيحة في هذه المسألة العظيمة. نعم. قال الماتن رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسنت. انتقل الطحاوي إلى مسألة من مسائل القدر الكبار، وهي مسألة الاستطاعة، والمقصود بها القدرة. وهذه المسألة جرى فيها خلاف كبير جدا بين الطوائف، وكل منهم أخذ بقول، وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة. والمقصود بهذا الموضوع: الإنسان له قدرة واستطاع بها يفعل أم لا؟ ولماذا السؤال؟ السؤال قال لك متعلق بإيش؟ بقدرة الله، وأن الله خالق كل شيء. فهل إذا قلنا الله خالق كل شيء ومنه أفعال العباد معناها العبد لا قدرة له، لأن الله هو الخالق؟ أو نقول لا، العبد له قدرة تامة منفصلة؟ ثم بعد ذلك قدرة هذا الإنسان هل تكون قبل الفعل أو مع الفعل كما سنبينه إن شاء الله تعالى؟ هذه مسألة فيها شوية دقة، لكن نرجو إن شاء الله مع كلام الشارح أن نتبينها. والطحاوي رحمه الله تعالى ذكر أنواعي الاستطاعة على طريقة أهل السنة والجماعة، وهذه عبارته رحمه الله: الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي يوصف به المخلوق تكون مع الفعل، والاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين والقدرة وسلامة الآلات تكون قبل الفعل. قال: وبها يتعلق الخطاب. بها يتعلق الخطاب. وحتى نوضح بس فقط كلام الطحاوي، يعني الاستطاعة هذا في الأصل في استطاعة قبل أن تفعل. فنحن نخاطبك: هل تستطيع أن تصلي قائما أو قاعدة؟ فهمتم هذا؟ هذا متى يكون؟ قبل الصلاة ولا بعد الصلاة ولا أثناء الصلاة؟ قال قبل الصلاة. متى نوجه إلى الخطاب ونقول صلي قاعدا فإن لم تستطع، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة؟ متى نوجه له الخطاب؟ قبل العبادة. إذن هي قبل الفعل، قبل الفعل. فإذا كان الإنسان صحيح الجسم قلنا له صلي قائما، وإذا كان مريضا لا يستطيع القيام قلنا له صلي قاعدة. إذن الاستطاعة هذه متى كانت؟ قبل الفعل، يعني قبل الأذان، قبل أن يدخل الوقت وتجب الصلاة. ماشي هذا ولا لا؟ هذا النوع الأول من الاستطاعة. ومنه قوله تعالى في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع. متى نعرف أنه استطاع؟ أثناء الحج ولا قبل الحج؟ طبعا قبل الحج، لأن الحج يحتاج إلى وقت وإلى سفر، فنعرف قبل هل هو مستطيع أو غير مستطيع. ماشي يا مشايخ؟ واضح؟ الاستطاعة التي تكون مع الفعل هذه هي التي بها يتحقق الفعل. عندك في شيء قبل الفعل وفي أثناء الفعل في استطاعة، هل أنت تستطيع ولا ما تستطيع؟ عندك قدرة ولا ما عندك قدرة؟ فالأولى يسمونها قبل الفعل، والثانية تسمى مع الفعل. طيب، نتوقف عند هذا وإن شاء الله تعالى نستكمله في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بالنسبة لي السبت ما في درس، لكن الاثنين إن شاء الله. أو ما تبون درس؟ لا، الاثنين إن شاء الله في درس. الأحد والأثنين.